والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه من اهتدى بهداه وبعده. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه أن يقوموا من الليل ليصلوا لله تبارك وتعالى، وحدد لهم القدر الذي يلزمهم أن يقوموه. فقال: يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتلفف في غطائه خالدا للراحة، انفض عن عينيك النار وقم لربك، قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يبقى أقل ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الأمر من قيام الليل أقل من ثلث من نصف الليل بقليل. يعني بعض العلماء يقولون أمر بالزيادة على الثلث، وله أبيح له ولأصحابه أن يقلوا عن النصف، أو أن يصلوا إلى النصف، أو أن يزيدوا على النصف شيئا ما. وكان ذلك في بداية الأمر فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تخيل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصلاة الليل قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس، ومن الصلاة الخمس فريضة وركن من أركان الإسلام، وصلاة الليل سنة نافلة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل أولا هو وأصحابه. ليه؟ لأن الليل مدرسته، وقيام الإنسان لربه قائما وراكعا وساجدا تربية لنفسه على تحمل المصائب. سلما يجعل من الليل جزءا يقوم فيه رغم دواعي وجود الدواعي الكثيرة لعدم الصلاة، فالأولاد حولك والزوجة تريدك والنوم يلاعب عينيك إلى غير ذلك، ومع هذا فإذا قهرت كل هؤلاء فأنت لشيطانك أقهر، بل ما قهرت هؤلاء وما قهرت حق نفسك إلا لما غلبت شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. ولهذا قال أهل العلم استنادا إلى ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل سنة كاملة، ثم نزل التخفيف بعد ذلك لما فاهموا لما تبعوا لما تعودوا خلاص واستجابوا، نزل التخفيف بعد سنة لما تطوعت أنفسهم واستجابت قلوبهم لأمر الله ورسوله، وقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا وحدهم في بيوتهم الليل كله إلا قليلا، بعد سنة كاملة نزل التخفيف. والتخيير إن ربك يعلم، أي لازم ثلاثة ستاتي إن قدر الله من المطرقة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار شبهات التخفيف، علم أن لن تحصوا يعني لن تطيقوا ذلك، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فأصبح الإنسان مندوبا في حقه أن يقوم الليل ولو بآيات يسيرات، يعني ممكن ركعتين، يعني لا تستغرقان عشر دقائق مثلا، يبقى كده أقام الليل، يبقى كده قام الليل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يبقى كده إيه؟ أعمر ليله وبذكر الله عز وجل. ومن قام بمئة كتب من القانطين، من القانطين يعني من الايه؟ من الذاكرين، او ان شئت قل من القانطين يعني من العابدين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطنين، المقنطنين يعني الذين جمعوا أحمالا من الحسنات بقيام ليلة بألف آية. فكل يأخذ من الليل على حسب ما يسر الله عز وجل له. وقيام الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم داء الصالحين، فقد أوصى معاذ بذلك، قال له: يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة و والرجل في جوف النار. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل داء الصالحين من قبلنا، وأوصى به وأخبر أنه مطردة للداء عن الجسد. ولا شك أن الأمر فيه شيء من الصعوبة، زي ما قلت لك شواغل الحياة كتير، والإنسان يمر عليه أن يقف الساعات الطوال مع إنسان يتكلمان في أمر من أمور الدنيا ويحللوا مباريات ويناقشوا أحداث وكأنهم يعني ساسة بيدهم، يعني قرارات الأمة، ثم يصعب على الواحد منهم أن يقوم بآيات لله تبارك وتعالى. ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، فمن جاهد نفسه كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أحد الصالحين عنه ثابت بن أسلم البناني رضي الله عنه قال: عالجت قيام الليل 20 سنة، قعدت حالف في نفسي ثم استمتعت به 20 سنة. ولهذا دعا الله تبارك وتعالى: اللهم إن أذنت لأحد في قبره أن يصلي فأذن لي أن أصلي، فرؤي من بعض أصحابه في قبره يصلي بعد موته رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم من أبواب الخير ينبغي على المسلم ألا يفرط فيه وأن يضرب فيه بسهم وإتقان ولو بركعة وتر. ثم إن قيام الليل يحسب للإنسان لا بمجرد الصلاة، ولكن يحسب له بمجرد قراءة القرآن أو شيء منه، وذكر الله تبارك وتعالى واستغفاره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أن أحد أول أمر بالمعروف أو النهي عن كل هذا أو تعلم المسائل من مسائل كل هذا يحسب للإنسان قيام ليل. ولهذا فإن أجر الإنسان يكتب له بكل هذه القربات التي يفعلها بنية إحياء الليل، ولو لم يكن في ذلك إلا استجابة دعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا تنزل يليق بجلاله، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ولا يزال ربنا كذلك حتى يطلع الفجر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا أهل رحمنا وأن يكرمنا